والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في درس الحديث كنا تكلمنا على جملة من الأحاديث الواردة في حد السرقة، ووقفنا عند الحديث الذي رواه رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه الترمذي وابن حبان. المراد بالمذكورين هم أحمد وأصحاب السنن الأربعة رحمهم الله. هذا الحديث صحيح. وهو يبين أن حد السرقة لا ينفذ في من أخذ من ثمر في أصوله، ما لو أخذ الإنسان شيئا من ثمر النخل أو الزرع أو الفاكهة، لأن هذا ليس بمحرز حرزا يمنع من الأخذ، فلا يكون على الإنسان إذا أخذ شيئا من ذلك قطع، أي أنها لا تقطع يده. وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله حديث آخر يبين ما يباح للإنسان أخذه من هذا الثمر وما يمنع منه. وأما قوله ولا كثر، فالكثر هو الجمار، هو شحم النخل الذي يكون في أصول عذوقه أو أصول سعفه. فإذا أن إنسانا أخذ من هذا فإنه لا قطع يديه. وهو يبين مسألة مرت بنا، وهو أن الحرز معتبر في تنفيذ قطع اليد للسارق. إذا أن إنسانا أخذ شيئا غير محرز، يعني غير محفوظ حفظا، لا يغري السارق، وإنما لا يجرؤ على فعل السرقة من الحرز إلا من خطط لها وبيت النية وترصد ونحو ذلك. ثم ساق حديثا آخر عن أبي أمية المخزومي رضي الله تعالى عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به. فقال صلى الله عليه وسلم: استغفر الله وتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه. كررها ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. اللص معروف لدى الجميع، هو السارق. وقوله قد اعترف أي أنه أقر على نفسه السرقة، ما أقيم عليه بينات، وإنما هو الذي جاء واعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد معه متاع، أي أنه لم يوجد معه ما سرق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ يعني ما أظنك سرقت. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الإنكار ليدرأ عنه الحد. هذا جاء مقر بالسرقة ومعترف بها، ولم يوجد معه شيء يدل على السرقة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر قد التبس عليه، فقال: ما أظنك سرقت، يعني يظهر من حالك أنك ما سرقت. قال: بلى سرقت. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظنك سرقت. قال: بلى سرقت. كما مر بنا في أحاديث مضت قصة ماعز الذي جاء واعترف بالزنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عنه يمينا وشمالا حتى أنه أقر 4 مرات، وهذا السارق أقر 2 أو 3. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه الإقرار التام، أمر به فقطع، أي قطعت يده. وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قطع يده، فأمرهم أن يحسموه، والحسم كان عندهم هو وضع محل القطع في زيت مغلي لتنسد العروق ولا يستمر نزيف الدم. المقصود منه هو تلحيم أطراف العروق التي حصل منها القطع من أجل أن لا يستمر النزيف فيتعدى الضرر إلى بقية البدن. فقوله: اقطعوه ثم احسموه، يعني امنعوا إيقاف الدم. وفي هذا الزمن قد تستعمل بعض الوسائل الأخرى عند الأطباء بعد القطع لإيقاف النزيف. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، فقال: استغفر الله وتوب إليه. فاستغفر هذا السارق وتاب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. لأن هذا الرجل جاء تائبا، جاء مقرا بخطأه ويريد تطهيره من ذنوبه وآثامه، حيث جرأ على مال الغير وأخذه بوجه غير مشروع، فنفسه تدنست وتعثمت، فأراد تطهيرها بإقامة الحد عليها. ولو أنه سكت على هذا الأمر وتاب فيما بينه وبين الله تعالى لكفى، ولكنه أراد أن لا يبقى فيه شيء من آثار تلك الجريمة والاعتداء على المال. والحدود زواجر وجوابر، فهي تزجر المجرم عن جرمه وتجبر ما علق به ولحقه من خلل، فتجبر نقصه وتسدد ما حصل له من ضعف في الإيمان، لأن الإنسان لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا الحديث يبين لنا أن الإنسان إذا كان ثبوت الحد عليه بسبب اعترافه وإقراره، أنه له فرصة للرجوع عن ذلك، فإذا رجع فإنه لا يقام عليه الحد، وأما من ثبت عليه الحد بالبينة كأن يشهد رجلان بسرقته فإنه لا ينظر إلى اعترافه سواء اعترف أو لم يعترف، وهو في الأصل أنه غير معترف، فشهادة الشهود أوجبت إقامة الحد وحينئذ لا رجوع فيها. وقوله هنا لم يوجد معه متاع، وتنبيه إلى أن وجود المتاع مع السارق من علامات إثبات السرقة، من علامات إثبات السرقة وجود المتاع معه، وهذا من أقوى الأدلة، فيقال من أين حصلت على هذا المال؟ كيف أخذته من ذلك المكان الحصين؟ إنسان مثلا يطوف وفي جيبه الأعلى هذا نقود، فجاء إنسان واعتدى عليه وسحبها أخذها منه في المطاف، فقبضت هذه النقود مع السارق، هذا كافي في إثبات الحد عليه ولو لم يشهد بذلك شهود ولو لم يعترف، لأن وجودها معه قرينة قاطعة على حصوله عليها وأخذه إياها من مالكها، وهذا ما تسمعونه بين حين وآخر من إقامة حد السرقة على الذين يسرقون في الحرم ممن يستغلون أوقات الزحام وانشغال الإنسان بعبادته لربه، فتتسلل أيديهم المجرمة إلى أملاك الآمنين في أقدس البقاع وأطهر الأماكن، فينتهكون حرمة الحرم وحرمة المال. فإذا كان في مثل هذا الشهر أيضا ينتهكون حرمة فضيلة رمضان. وقد ساق حديثا عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، فمن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين بلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا يبين حالات المال. فالحالة الأولى في مثل التمر المعلق بأصوله، تمر معلق بالنخل، فهذا من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. مررت ببستان وفيه أشجار، فيه تمر أو فيه تفاح أو عنب، فأخذت منه وأكلت فقط، أخذت وأكلت في مكانك ولم تخرج بشيء معك فلا شيء عليك، لا قطع ولا وزر. الحال الثانية: من خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. الغرامة لو أن إنسان أخذ مر ببستان وكان معه صندوق أو كرتون أو سطل فملأه وخرج به، فهذا عليه الغرامة، عليه قيمة هذا الشيء. وقال بعض أهل العلم بل عليه قيمته مرتين، وعليه العقوبة فيعاقبه الحاكم بما يراه رادعا لمثله، لأنه في الغالب من غير حرز. أما لو كان محرزا كما لو كان بستان محاط بسور ومغلق عليه بباب هذا يعتبر سارق، لكن إذا كان مفتوح أو مشرع ليس عليه سور ولا شبك وجاء إنسان وأخذ منه وملأ وعاءه وذهب، فهذا عليه الغرامة وعليه العقوبة، يغرم القيمة مضاعفة ويعاقب بما يراه الحاكم مناسبا من حبس أو جلد. ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القبض. الجرين هو المكان الذي يجمع فيه الثمر من تمر أو حب أو نحوها لتصفيته وتنقيته وتجفيفه، هذا يسمى حرز لهذه الثمار وهو وسط البستان. فإذا وضع في الجرين وجاء إنسان وأخذ منه فإذا كان ما أخذه يعادل قيمة المجن، والمجن هو الترس الذي يتقي به المحارب ضرب السيوف والرماح ونحوها، إذا بلغ ما أخذه من هذا الجرين ما يساوي قيمة المجن وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإنها تقطع يده. هذا تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسائل حتى لا تلتبس على الناس. فإذا أن الثمر أحرز بالبيدر أو بالجرين فإنه إذا أخذ منه نصابا ما يعادل ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإنه تقطع يده. وأما إذا كان أخذ منه من أصول الأشجار والزروع قبل أن توضع في أماكن حرزها فإنه لا قطع لكن يؤدب ويغرم. وأما إذا أكل في مكانه فلا شيء عليه، لا عقوبة ولا غرامة ولا لوم. ثم ذكر أيضا المؤلف حديثا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ضعيف لأن فيه انقطاع، لكن نذكره لأن المؤلف ذكره. قال لا يغرم السارق، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. والأدلة الأخرى كلها تدل على خلاف هذا، وهذا الحديث قال عنه المحققون من علماء الحديث إنه منقطع، قالوا لأنه من حديث المسور من إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو لم يدرك جده عبد الرحمن، وقال أبو حاتم إنه منكر الحديث أو أن هذا الحديث منكر. فعلى كل لا يدل على هذا المعنى في اصطلاح علماء الحديث، لأنه لا يتفق مع الأدلة الأخرى الواردة في الكتاب والسنة، ومنها قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالإنسان إذا سرق فالسرقة ذات شقين، شق هو حق للمسروق منه وهو ماله، وشق آخر هو حق لله تعالى وهو حد السرقة. فيقام الحد لحق الله جل وعلا حفاظا على المجتمع، والمسروق منه يجب أن يرد إليه حقه ويعطى المال الذي سرق منه وليس له الحق في أن يعفو عن القطع أو يطالب بالقطع، وإنما المطالبة بالقطع هي من عمل الحاكم وهو الذي يقيم هذه الحدود، وصاحب المال له ماله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا أخذ مالا لغيره فيجب عليه أن يرده إلى ذلك الغير. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، والمسروق منه لم تطل نفسه، وإنما يريد ماله ويريد حقه، ولو قطعت هذه اليد فإن ماله يريده ولا يستوفي ماله بقطع اليد، وإنما قطع اليد حق لله لصالح المجتمع كله، وصاحب المال يريد ماله. فإذا كان السارق قد ضيع المال ولا مال عنده فإنه يبقى دينا عليك بقية الديون التي تكون للغرماء. هذه هي الأحاديث الواردة في باب حد السرقة. وقد ساق حديثا عن صفوان ابن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن جارود والحاكم. صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه كان نائم في الحرم ومعه رداء وضعه وسادة عليه ينام عليها، فجاء شخص وأخذ هذا الرداء وهرب، فاستيقظ صفوان فتبع السارق وأمسك به وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد هذا السارق، فقال صفوان: أنا مسامح، أنا عفوت، لا تقطع يده عشان ردائي، من أجل ردائي تقطع يده، أنا مسامح لا تقطع يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل قبل أن تأتيني به؟ لو أنك سامحت قبل أن تأتيني به ما تابعناك، وأما إذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلا تصح الشفاعة، أتشفع في حد من حدود الله؟ هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فأمر به فقطع. وهذا دليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان لزم تنفيذها، وحد يقام في الأرض خير من أن يمطر 70 خريفا لما يحصل من البركة والخير على الناس بالتزامهم بحدود الله وإقامتهم بشرع الله. وأما قبل الوصول للحاكم، إنسان أخذ منك سرق منك مالا ثم قبضت عليه وعطفت عليه ووجدت أنه ليس من أهل السوابق وأن هذا جنحة حصلت منه فأشفقت عليه وخليت سبيله، لا لوم عليك. والعلماء رحمهم الله قالوا إن الإنسان إذا ظفر بشخص عمل عملا يجب إقامة يوجب الحد، فإن كان من عادة هذا الإنسان فعل مثل هذه الجرائم فلا يجوز الستر عليه، وإنما يجب تبليغ السلطان به لكف شره وأذاه عن الناس، لأنه إذا سلم هذه المرأة سوف يكرر هذا العمل ويعتبر هذا مصدرا للكسب وإشباع رغباته. وأما إذا كان ليس من عادة الإنسان وأنه وقع منه هذا الأمر على غير مثال سابق وندم على ذلك وأظهر الندم، قالوا فمن الأولى الستر عليه وعدم كشف أمره ورفعه للحاكم، ولعل هذا يكون رادعا له بعد أخذ الضمانات عليه بعدم تكرار مثل هذا الأمر وتهديده إن تغير حاله أن يبلغ عنه ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يصون مجتمعاتنا من الفساد والإفساد، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان. نسأل الله جل وعلا أن يذل اليهود والنصارى والهندوس والمجوس والروس وسائر أعداء الملة والدين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول استيقظت في الساعة 25 دقيقة وسألت من عندي أدخل الفجر، فقالوا إلى الآن، فشربت كأسين من الماء. بعد هذا تبين أن الفجر قد أذن، هل الصوم صحيح أم لا؟ نقول يلزمك قضاء هذا اليوم لأنك شربت بعد طلوع الفجر، بعد رمضان تصوم هذا اليوم قضاء. هذا يقول نرجو أن تخبرنا بالدعاء الذي يدعى به للأموات. ادع لهم بكل أوجه الخير التي تنفعهم بعد فراقهم للدنيا. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم، اللهم اعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم جازهم بالحسنات احسانا والسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ادخلهم الجنه واعذهم من النار، غير ذلك من الادعيه التي يستفيدون منها في حياتهم الاخرويه. يقول رجل مسلم طلب منه الطبيب أن يفطر شهر رمضان 3 سنوات لأنه مريض، والحمد لله شفاه الله من مرضه، هل يدفع فدية أو يرجع؟ هو إذا كان مفطر بأمر الطبيب والطبيب أمره أن يفطر هذه المدة، يلزم عن كل يوم أن يطعم مسكين كيلو نصف عن كل يوم 45 كيلو عن الشهر، 135 كيلو عن السنوات الثلاث، هذا الواجب عليه. يقول امرأة جاءت من طريق البحر للعمرة ونامت عن الإحرام حتى فات الميقات وهي جاهلة لا تعرف شيئا ولم ينصحها مشرف الرحلة، ما حكمها؟ حكمها أنها ترجع إلى جحة وتحرم منها إذا كانت لم تحرم بعد، أما إذا كانت أحرمت فعليها أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. أريد أن أسأل هذا السؤال، هل هي جاءت وحدها ما معها محرم؟ مرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. يقول سكان مكة الذين يعيشون بحدودها إذا أرادوا العمرة من أين يحرمون؟ من مكانهم أو يخرجوا خارج مكة أو يذهبوا للميقات؟ نقول من كان داخل حدود مكة سواء كان من سكانها أو غيرهم إذا أراد أن يحرم بعمرة فإنه يخرج إلى خارج الحرم من أي جهة من الجهات، إذا كان من جهة الشمال يذهب إلى